بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. ولا تقربوا الزنا. وقد كان في المسجد النبوي باب مخصص للنساء، وقد كانت صفوف النساء خلف صفوف الرجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينصرف النساء قبل الرجال. وكان النساء يحضرن صلاة العيد، ولكن كان مكانهن في المصلى على حدة من مكان الرجال. وإنه لا يتضح من هذه الأحكام أن المجالس المختلطة من الرجال والنساء لا تتفق بحال مع طبيعة الإسلام وروحه، فالدين الذي لا يسمح باختلاط الجنسين للعبادة في مواضعها، هل لأحد أن يتصور عنه أنه يبيح الاختلاط بينهما في الكليات والمجالس والنوادي الساهرة؟ عنوان: فتنة التبرج وإظهار الزينة. لا شك أن تبرج النساء يؤدي أول ما يؤدي إلى إثارة غرائز الرجال الجنسية، فتقع الجريمة ولو عن طريق الاغتصاب. والجرائم من هذا القبيل كثيرة لا تعد. نذكر منها على سبيل المثال ما قرأته أخيرا، أن شابا خرج ليلة من السينما ترافقه زوجته المتبرجة الفاتنة وهو يتباهى بها أمام الناس، فاستأجر الزوج سيارة لتوصيلهما إلى منزلهما، وفي الطريق لعب الشيطان في عقل سائق السيارة بعدما رأى من مفاتن الزوجة وزينتها، فتظاهر بعطل السيارة ثم طلب من الزوج النزول لدفع السيارة قليلا من الخلف. وبعد أن نزل الزوج انطلق السائق بالسيارة وبها الزوجة، وبقي الزوج المسكين يستغيث ولا مغيث. ولا تسأل بعد ذلك عما حدث، وصدق الله العظيم حيث يقول: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من هنا يتبين لنا بعضا من الحكمة الإلهية في تحريم التبرج ووجوب إخفاء زينة المرأة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والمرأة بتبرجها وتزينها مسؤولة عن فساد أخلاق الرجال، ومسؤولة أيضا عن زهد الرجال فيها بحثا عن غيرها ممن لم ير مفاتنها ولم ينل منها شيئا. فكما قيل: كل ما تملكه اليد تزدريه العين، وكل نفيس تصغر قيمته بعد الاستحواذ عليه، أما الممنوع فهو دائما متبوع. وقد أدرك بعض المنصفين من أهل الغرب خطر التبرج وإظهار الزينة على انتشار الجريمة وفساد الأخلاق، فها هي ذي ميري ودالين تحمل في كتابها فن الحياة الجنسية، تحمل الفتيات المتبرجات مسؤولية فساد أخلاق الشباب، فتقول: إن الفتيات يتحملن تابعة معنوية عظيمة فيما يتعلق بسيرة الشباب، فيكفي أنها تختار من الثياب ما يبرز محاسنها، أو تغالي في تسريح شعرها فتكشف ما كان يجب أن تخفيه عن الأعين حتى توجه أنظار الشباب الذين ينظرون إليها نظرة معينة. إن المرأة تستطيع بوضعيتها أو حركاتها أو نظراتها أن توحي إلى الناظر إليها أفكارا تقوده إلى أعمال شائنة. وقد يقال إن الرجال يجب أن يكبتوا جماح شهواتهم، لا شك أن هذا واجب عليهم، وإننا لا نريد أن نقلل من لومهم، إذ هم باللوم الشديد جديرون، ولكن الفتاة التي تنصب فخاخا للشاب في طريق فتاة آثمة على المرأة أن تكون ضمانا للرجل لا سببا في خرابه، وبوسعها أيضا أن تحميه كما يحميها. وإذا عرفت المرأة قوتها فإنها تستطيع إذا مارست سيرة عاقلة متواضعة أن تجنب الرجل كل فكرة فاسدة. انتهى. إن التبرج عادة سيئة وراءها مفاسد جمة، وقد أدرك الغرب ذلك وحسدنا على ما نحن فيه من طهر وعفاف وحشمة بسبب تعاليم ديننا الحنيف، إلا أننا تركنا هذا الطهر وهذا العفاف لنتمرغ في أوحال الفاحشة والرذيلة كالغرب تماما. لما زار غليوم إمبراطور ألمانيا تركيا، أحب أعضاء جمعية الاتحاد التركي أن يظهروا له تمدنهم، فأخرجوا بعض بنات المدارس لاستقباله وهن متبرجات، وقدمن له باقات الأزهار، فاستغرب لما رآه وقال للمسؤولين: إني كنت آمل أن أشاهد في تركيا الحشمة والحجاب بحكم دينكم الإسلامي، وإذ بي أشاهد التبرج الذي نشكو منه في أوروبا ويقودنا إلى ضياع الأسرة وخراب الأوطان وتشريد الأطفال. هذا هو التبرج وتلك مفاسده، وقد عمد الغرب إلى نشره بين أفراد المجتمعات الإسلامية حتى تصاب بما أصيبت به من خراب ودمار. وصدق الله العظيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. عنوان: فتنة الطيب والكلام. ونستطيع أن نقول إن كل فعل من أفعال المرأة وكل حركة من حركاتها وإن كانت مبهمة مما يثير حواس الرجال وشهواتهم قد حرمه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لذلك إذا كان لباس المرأة ساترا لجميع جسدها إلا أنها اتخذته للزينة فهذا منهي عنه في الإسلام، لأن غاية اللباس في الإسلام الستر للزينة. ومن ثم نهى الإسلام النساء أن يخرجن من بيوتهن متطيبات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات. ذلك لأنه مهما بالغت المرأة في ستر مفاتنها ثم تعطرت فإن عطرها ينتشر في الجو فيحرك عواطف الرجال وشهواتهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. ونحن بصدد الكلام عن خطورة خروج المرأة ورائحة العطر تفوح منها، نورد هذا البحث الطريف من كتاب تحفة العروس أو الزواج السعيد صفحة 364. هل تعرفون السر الكامن وراء تجمع الكلاب حول كلبة تريد الوصال؟ لقد جذب هذا التساؤل منذ سنين طويلة أحد العلماء، فقد كان الظن السائد أن أنثى الكلب في فصل الزواج تطلق رائحة أنثوية تجذب إليها الذكور من مسافات بعيدة، ولا يمكن لكلب أن يفكر في الجنس إلا إذا استقبل هذه الرائحة السحرية، وعندئذ تثور فيه غريزته ويبحث عن الأنثى التي أطلقتها. أخذ أحد العلماء تقصي هذه الحقيقة فاستخلص هذه المادة التي تثير ذكور الكلاب، وفي ذات يوم ترك معمله وتوجه إلى منزله سيرا على الأقدام، وكان قد علق بثيابه شيء من هذه الرائحة، فلحقت به الكلاب على شكل مظاهرة كلبية صامتة وثائرة، فدهش الناس من ذلك ولم يعرفوا السبب. إن رائحة الكلبة لا تفوح إلا إذا اجتاحتها الرغبة إلى الجنس، وكأنما هي بهذا تبعث ببطاقة دعوة سرية يحملها الهواء إلى كل كلاب المنطقة، ولا يمكن لكلب أن يفكر في الجنس إلا إذا استقبل هذه الرسالة الكيميائية أو الفطرية فينقلها الأنف، وهنا الشاهد، إلى أعصاب الشم، ومن الأعصاب إلى المخ، ومن المخ إلى الغدد الجنسية، فتشتعل ويشتعل صاحبها جنسيا، وتتجمع الكلاب وتقوم بينها معارك طاحنة. وهكذا لعبت الكلبة لعبتها ومن وراء ذلك فكرة. ومما يثير الشهوات والفتن الصوت، فقد يتكلم الرجل والمرأة ولا يظهر في حديثهما ما ينم عما في نفوسهما، ولكن خائنة القلوب قد جعلت الصوت رخيما واللهجة مشوقة والحديث عذبا، فيشير القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وخلاصة القول، أو كما يقول الأستاذ فتحي يكن، لا بد من الاعتراف بأن الغرائز، كل الغرائز، عرضة للانطلاق والانكماش والمد والجزر تبعا للمثيرات أو المهدئات، فالذي يجلس على مائدة تزدحم بأنواع التوابل يكون إقباله على الطعام أشد ممن حرم منها، وهذا من شأنه بدون شك أن يعمل يوما بعد يوم على مضاعفة حاجته الغذائية تبعا لامتداد أمعائه. وصدق البصيري ناظم قصيدة البردة حيث يقول: فلا ترمي بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. والذين يعيشون في أحضان المغريات والمفاتن يكونون عرضة للإرهاق والكبت والجنس أكثر من غيرهم، لأنها توابل الشهوة ومقبلاتها تثير غرائزهم الجنسية وتدفعهم لتصريفها بمختلف الوسائل والطرق دون ما تفكير أو تقدير، وهنا تدق إشارة الخطر. انتهى. الباب الثالث بعنوان: الزنا في نظر هؤلاء. عناوين فرعية: موقف الإسلام من الزنا، موقف الشرائع القديمة والحديثة من الزنا، الزنا عند اليهود، الزنا عند النصارى، الغرب والدفاع عن الزنا. مفهوم الحرية الشخصية عند الغربيين. احذروا الصهاينة فإنهم يعملون على نشر الزنا. عنوان موقف الإسلام من الزنا. لأن الإسلام دين الطهارة والعفة وحفاظا منه على ألا تختلط الأنساب، ولكي تستقر الأسر والمجتمعات، فقد حرم الزنا وحرم معه كل ما يؤدي إليه. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى عقوبة شديدة على مرتكب هذه الفاحشة، فيقول سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا حد من ارتكب الفاحشة قبل إحصانه، أما بعد الإحصان فقد بينت السنة الصحيحة أن الحد هو الرجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وهذا الحكم مشهور في كتب السنة الصحيحة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في هذه الفاحشة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وقال أيضا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وفي رواية بزيادة: والديوث. وروى البيهقي وابن الجوزي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، اتقوا الزنا فإن فيه 6 خصال: 3 في الدنيا و3 في الآخرة. فأما التي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه وقصر العمر ودوام الفقر، وأما التي في الآخرة فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله تعالى من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له. عنوان موقف الشرائع القديمة والحديثة من الزنا. لم يقف الإسلام من الزنا هذا الموقف وحده، بل قد أجمعت الشرائع السماوية كلها منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا على أن الزنا رذيلة أخلاقية شنيعة، وهذا هو منطق الفطرة الإنسانية السليمة، ولم يخالف في ذلك إلا من فسدت فطرتهم وانحرفت وجهتهم من أصحاب الشهوات والنزوات. ومع هذا الإجماع على أن الزنا جريمة وعيب وعار، إلا أن هذه الشرائع والقوانين اختلفت في تصورها لهذه الجريمة وكيفية منعها ومعاقبة مرتكبها. وإتماما للفائدة، نرى أنه لا بد من عرض موقف كل من اليهود والنصارى من الزنا، ثم موقف المجتمعات الغربية، ثم دور الصهيونية العالمية في ترويجه. الزنا عند اليهود. جاء في الكتاب المقدس الكثير من النصوص التي تحرم الزنا وتوجب العقاب على كل من الزاني والزانية. من هذه النصوص: إذا زنى رجل مع امرأة فإن زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية، وإن اضطجع رجل مع امرأة أبيه فكشف عورة أبيه إنهما يقتلان كلاهما دمهما عليهما، وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما رجسا إنهما يقتلان دمهما عليهما، وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة بالنار يحرقونه وإياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم، وإذا جعل رجل مطجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتونها، وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمة إنهما يقتلان دمهما عليهما، وإذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها ونسب إليها أسباب كلام وأشاع عنها اسما رديا وقال: هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرة، أي بكارة، يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة، ويقول أبو الفتاة للشيوخ: أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها، وهو قد جعل أسباب كلام قائلا: لم أجد ابنتك عذرة، وهذه علامة عذرة ابنتي، ويبسطان الثوب. أما شيوخ المدينة فيأخذ شيوخ المدينة الرجل ويؤدبونه ويغرمونه بمئة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة لأنه أشاع اسما رديا في عذراء بني إسرائيل، فتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. ولكن إذا كان الأمر صحيحا فلم توجد عذرة للفتاة، يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة تموت، لأنها قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها، فتنزع الشر من وسطك. وقد جاء في سفر التثنية: إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من اجل انها لم تصرخ في المدينة، والرجل من اجل انه اذل امرأة صاحبه، فتنزع الشر من وسطك. ولكن ان وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وامسكها الرجل واضطجع معها، يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده، اما الفتاة فلا يفعل بها شيء. هذا وقد ثبت في السنة الصحيحة ان الزنا محرم في التوراة ويعاقب عليه. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممها ونضربها. فقال: ألا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما قريبا من حية موضع الجنائز عند المسجد. قال: فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. إلا أن اليهود لعنة الله عليهم حرفوا وبدلوا، فأباحوا الزنا بغير اليهودية، وأجمع حاخاماتهم على أن لليهودي الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات، أي غير اليهوديات. وذهبوا أيضا إلى أن التلمود يصرح للإنسان، أي اليهودي، أن يسلم نفسه للشهوات إذا لم يستطع أن يقاومها، ولكن يلزم أن يفعل ذلك سرا لعدم الضرر بالديانة. عنوان: الزنا عند النصارى. ويمكننا كذلك أن نقف على تحريم الزنا عند النصارى من النصوص الواردة في كتبهم المقدسة، من ذلك ما جاء في رسالة بولس الرسول قوله: قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني نساءه بقداسة وكرامة، لا في هوى وشهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، ألا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن من يرذل لا يرذل إنسانا، بل الله الذي أعطانا أيضا روح القدس. وقال يسوع: قد سمعتم أنه قيل للأولين: لا تزني، وأنا أقول لكم إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وأيضا في رسالة بولس الرسول: أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمح بينكم كما يليق بقديسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، فإنكم تعلمون هذا، أن كل زان أو نجس أو طماع هو عابد للأوثان، ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. أما العقوبة فليست محددة، فإذا زنى رجل بكر بامرأة بكر فهذا ذنب، إلا أنه ليس بجريمة تستلزم العقاب. أما في الإحصان فإن الزنا في هذه الحالة يعد جريمة لا لكونه زنا في حد ذاته يوجب العقاب، ولكنه لأنه نقض لعهد الزوجية. من فضلك تابع بقية المادة.